بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أخطر عواقب المعاصي الإدمان عليها وعدم التراجع عنها والتوبة منها، وعدم التراجع عنها والتوبة منها، لأنها كجذور الأشجار التي لا تزيدها الأيام إلا رسخا. هذه الحكمة تبين أثرا من آثار الذنوب. الذنب هو ربما يحتاج إلى وقت قليل لفعله، ولكن آثاره قد تمتد أجيالا طويلة، وخاصة إذا كان الذنب متعديا، وخاصة إذا فعله صاحبه جهارا نهارا بحيث يقتدي به غيره، فهنا يصبح الذنب للذنب ضخامة أو عظما أو تمثلات وتجليات كبيرة جدا لا يمكن التحكم فيها. فلذلك لا ننظر إلى الذنب في حد ذاته، وإنما ننظر إلى آثاره، سواء آثاره في نفوسنا أو آثاره في المجتمع، وبالتالي يعظم في عيوننا بقدر عظم تلك الآثار. طبعا هذه الحكمة استنبطتها من خلال كلام الإمام السجاد، يقول فيه: لا تمنع من ترك القبيح وإن كنت قد عرفت به، ولا تزهد في مراجعة الجهل وإن كنت قد شهرت بتركه، وإياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. هذه الحكمة الجليلة من هذا الإمام العظيم من أئمة الإسلام، يبين فيها آثار الذنوب. للأسف كما قلنا، نحن ننظر إلى الذنب في حد ذاته، ننظر إلى اللحظات التي مورس فيها الذنب وحجمها وقلتها ونحتقر الذنب بذلك، لكن عندما ننظر إلى آثاره في نفوسنا، وخاصة تلك الابتهاج كما ذكر الإمام السجاد: وإياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. يعني آثار المعاصي أكبر من الذنوب نفسها. لماذا؟ لأن ذلك الابتهاج يجعله أشد رسوخا، يمكن له في النفس، يجعل صاحبه مستحليا له، وبالتالي لا ينظر إلى الذنب في حد ذاته، وإنما ينظر إلى الجرأة على الله تعالى. الذي يتجرأ على الله تعالى في الذنب الصغير سيتجرأ عليه في الذنب الكبير. وللأسف نحن في واقعنا نتعامل خلاف ذلك، يعني في خلاف ما نتعامل به مع الله تعالى. مع الله تعالى نرجو دائما، نبالغ في رجائنا في ربما في العفو والمغفرة، ولكن نحن إذا أخطأ البعض في حقنا في خطأ بسيطا نسرع ونحاول أن نسد ذلك، حتى لا يتجرأ ذلك الذي أخطأ في حقنا ليرتكب ذنبا أعظم، أو يعاملنا معاملة أشد، ربما أشد خطورة أو أشد من المعاملة التي عاملنا بها سابقا. هكذا في النفس، عندما نبدأ في التجرؤ على الله تعالى، وعندما نستحلي تلك الممارسات الخاطئة، تتمكن في النفوس. ولهذا الحكمة تشبه الذنوب بالجذور. الجذور قد تكون صغيرة يسهل قلعها، لكنها بقدر ترسخ رسوخها بقدر صعوبة الخروج منها. المعصية إن كانت، إن فعلت هكذا وسارع المؤمن إلى التوبة وسارع إلى العودة إلى الله تعالى، هذا سيطهر النفس منها، وربما تتحول إلى حسنات إذا صاحبها عرف كيف يتعامل معها، إذا عرف كيف يشكل لنفسه مناعة من العودة إلى ذلك الذنب، إذا حاول أن يغطي ذلك الذنب بطاعات أكبر، يعني فيصبح ذلك الذنب وسيلة لطاعات لم يكن يمارسها، فهنا تتحول المعاصي إلى حسنات. لكن إن لم يسارع صاحبها إليها تصبح كالأشجار، تزداد تجدرا في النفس. وهذا كالعمليات، أحيانا عمليات التي يقوم بها الأطباء تكون عروق وتكون أوعية، فيصعب عملية صعبة جدا، يعني قد تؤدي بصاحبها إلى الهلاك، بينما هناك عمليات بسيطة سهلة. هكذا النفس، المعاصي مثلما تتجذر الأمراض الخبيثة عندما تتمكن في الجسم يصعب قلعها، بخلاف ما لو كانت في بدئها. العلاج سهل بسيط يسير. حتى الآن مع تطور الطب، يعني المشكلة ليست في المرض، وإنما في تجذر المرض. في المرض إذا اكتشف في بدئه يسهل علاجه ويسهل وصف وصفه ما يرتبط به من حمية أو علاج، لكنه إن ترسخ في الجسد وقدم فهنا تصبح له آثار أخرى جانبية كثيرة، الكثير من الأمراض مثلا السكري والضغط وغير. الإشكال ليس في المرض بحد ذاته، وإنما آثاره على باقي الأجهزة في حال تفريط صاحبه في العلاج أو الحمية. ونفس الأمر يتعلق بالنفس، النفس إذا تركت تلك المعاصي لها تؤثر فيها، لأن الذنب كما قلنا في حد ذاته صغير، ربما يكون صغيرا في حد ذاته، ولكن الابتهاج به يجعله ضخما، يجعله عظيما، يجعل النفس تستحري معصية الله تعالى. كذلك يقول الإمام السجاد: لا تمنع من ترك القبيح وإن كنت قد عرفت به. هذا أيضا يصب في هذا الحكمة، يعني إذا عرفت بقبيح مثلا الناس أو أشهروك أو نتيجة ذنب من الذنوب، فطبعا هنا يرفع الحياء عنك. أحيانا كثيرة الإنسان يمنعه من الذنب الحياء، فعندما يشهر بأمر، يشهر بأنه يفعل كذا، تصبح له جرأة. فيقول الإمام السجاد: لا ينبغي أن تجعل أي شيء، لأن هذا أيضا يساهم في ترسيخ الذنب في النفس. يعني حتى لو عرفت به، حتى لو اتهمك الناس به، يمكنك أن تعود وتقلع الجذور هذا الذنب قبل أن يترسخ، لأنه كلما ازداد الزمن كلما ازداد ترسخا. ولا تزهد في مراجعة الجهل وإن كنت قد شهرت بتركه. يعني دائما راجع نفسك، يعني حتى لو قال الناس فلان تاب وفلان قد راجع جهله وفلان صح مسيرته، فلا تكتفي بهم. الذنوب مثل الفيروسات التي ربما نستعمل ما يضادها من الأدوية، لكن يبقى لها وجود، فهذا الوجود يمكن أن يعود في أي لحظة، وبالتالي يعود الذنب جديد. فلذلك نعم، ذكرنا في حكم سابقة قول الصالحين: ذكر الجفاء أو ذكر الجفاء بعد الصفاء جفاء، ولكن مع ذلك لابد أن نراجع أنفسنا ونفرح بتوبة الله علينا ونحصن أنفسنا من العودة إلى الخطأ. طبعا هذه الكلمات التي ذكرها الإمام سجاد والتي أشرنا إليها، لخصناها في تلك الحكمة، تشير إليها نصوص مقدسة كثيرة. الله تعالى يقول في القرآن: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهنا الله تعالى ذكر اللمم، اللمم هو الذنب الذي يلم به صاحبه ثم يخرج منه بسرعة ولا يعود إليه، فهذا اللمم. يعني هذا الله تعالى يعني كل شخص قد يتعرض له. الشخص مثلا يزمع على التوبة، على العمل الصالح إلى آخره، يراقب نفسه، يجتهد بقدر المستطاع، لكنه قد يحصل له من غير قصد ومن غير إصرار الوقوع في معصية من المعاصي أو خطأ من الخطايا. فهنا ماذا يفعل؟ مباشرة يسارع إلى التوبة، يسارع إلى الرجوع لله تعالى، يعني حتى يصح ذلك الخطأ، حتى لا يترسخ ذلك الخطأ، بل ربما يسارع فيحول من ذلك الخطأ يعني حسنة. يعني هذا يعني معناه وقوع في تلك المعصية يجعله يراجع نفسه، يعني هذا المحل الذي أصابني بتلك المعصية يحاول كيف يتفادى ذلك مستقبلا، وينصح غيره حتى لا يقع في ذلك، وبالتالي هذا يكتسب مناعة. مثل الشخص الذي تصيبه الأمراض فيواجهها، بقدر سرعة مواجهتها بقدر تمكنه من السيطرة عليها بخلاف التأخر. وكذلك الله تعالى يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الله تعالى ذكر يتوب، يعمل السوء بجهالة، ليس بإصرار، ليس بترصد، إنما هكذا تغلبه نفسه فيمارس ذلك الخطأ ثم يسرع بالتوبة، يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. يعني هؤلاء هم الذين يتوب الله عليهم. طبعا هناك إشكال، البعض يتصور أن التوبة في إمكانه، التوبة يعني يمكنه أن مثل بضاعة عند البقال يمكنه أن يشتريها في أي لحظة. طبعا هذا خطأ، التوبة ليست سهلة. يعني التوبة يمكن الشخص أن نعم المعصية يمكن أن يمارسها، لكن أن يتحقق بشروط التوبة، الندم مثلا، الندم هذا خارج إرادتنا. يعني قد يكون الشخص يعني حلاوة الذنب لا تمنعه من الندم، الندم والبكاء والتضرع وتمني أن له أن الأرض خسفت به ولم يفعل ذلك الذنب، هذا ليس سهلا. يعني كما ورد أن إخوة يوسف عليه السلام، طبعا هم أبناء أنبياء، فتوهموا أنهم إذا تخلصوا من أخيهم سيتخلصون منه ثم يستفيدون التوبة إلى الله، لكنهم لم يستطيعوا التوبة وبقوا عشرات السنين وهم كذلك. فليس من السهل التوبة، التوبة هذا هبة إلهية. الله تعالى ذكر يعني في القرآن أشار إلى هذا قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. يعني بعد أن توفرت فيهم شروط التوبة تاب الله عليهم، بعد ذلك تابوا لله تعالى. كيف متى ذلك كان ذلك؟ بعد أن ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم ورجعوا إلى الله، حينها الله تعالى من عليهم بأن يتوبوا. يعني التوبة ليست شيئا سهلا، ولذلك الذي يتوهم أنه يمكن أن يقدم على المعصية، أن يقدم على المعصية وهو يمن نفسه بالتوبة، يعني قد لا تتيسر له التوبة. الله تعالى يقول: وليست التوبة للذين، في تتمة الآيات السابقة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتد لهم عذابا أليما. يعني التوبة البعض يؤجلها تترسخ في نفسه حتى يتوهم أنه تاب. مثال: شخص مثلا كان يعمل المعاصي ثم أصبح يصلي، يتوهم أنه تاب. ليس هذا، هذا صلى، يعني كان له ذنب وهو ترك الصلاة، فبتوبته تخلص من ذلك الذنب، طبعا بشروطه أيضا، لأن ترك الصلاة أيضا هناك صلوات لم يصليها، هل قضاها أو لم يقضها؟ في حال لم يقضها إذن هنا نقول أنه توبته في الصلاة ليست كاملة، التوبة تستدعي هذا الأمر. هل تاب هذا الشخص من الذنوب المتعدية؟ هل أرجع الحقوق لأهلها؟ هل هذا التائب كان ينشر أفكارا خبيثة فسارع ونشر أفكارا صحيحة بدلها؟ يعني هنا التوبة، التوبة الحق. يعني قد يموت الشخص هنا، نعم هو تراجع عن مسيرة كان، عن طريق كان يسير فيه، لكنه لم يصحح. التوبة يعني تصحيح ما مضى من حياتك، يعني إذا كانت هناك أخطاء تذكرها تستغفر الله تعالى منها، تتوب، تندم على فعلها، تتمنى أنه كما قلنا خسفت بك الأرض ولم تفعلها، إذن هذا شيء، هذا التوبة. ثم كذلك أن يسأل الله تعالى أن يغفر له، أن يسامحه، أن يعفو عنه. ثم إذا كانت هذه التوبة متعدية أن يطلب براءة الذمة من الآخرين، وإذا كانت مرتبطة بحقوق مالية أو نحوها يسارع ويرجعها إلى أصحابها. إذا كان ماله حرام كذلك يطهر ماله من حرام. إذا كان أخذ رشوة يرجعها لأصحابها. إذا كان أكل مال ربا بالفائدة يرجع الفائدة لأصحابها ويكتفي فقط برأس ماله، وهكذا. طبعا التوبة مشروع حياة، ليست فقط يعني كلمات بسيطة، لأن التائب يريد أن يعود إلى ربه، والعودة إلى الله طبعا هنا تحتاج إلى تصفية النفس من كل القدرات. طبعا القدرات كما ذكرنا في محل سابقة إما أن ترتبط بالنفس في حد ذاته أو ترتبط بالآخرين. الشخص مثلا الذي يدعو الله تعالى وهناك مظلوم ظلمه فلا يستجاب له، فهنا الظلم ليس عندما يتوب الشخص وهو لم يرد حق المظلوم، يبقى ذلك المظلوم دائما حجابا بينه وبين دعوة الله تعالى. فيقول بعض الناس: أنا تبت إلى الله ومع ذلك دعوت ولم يستجب لي. نعم أنت تبت ولكنك لم ترد حق ذلك المظلوم، ذلك المظلوم أصبح حجابا. نحن في حياتنا أشياء كثيرة، يعني مثال بسيط: مرض قد يحتاج إلى مجموعة أدوية، شخص يستعمل دواء واحد هنا لا يفيده، فهناك كل دواء لابد أن يستعمل وفي وقته المناسب. الجهاز كذلك لابد أن يعمل به، هناك كثير من المخارج في الجهاز. شخص مثلا يربط الجهاز بالكهرباء ثم لا يشتغل، لابد أن تربطه بسائر الأجهزة، هنا كل جهاز له دوره في تلك العملية. فالتوبة عملية متكاملة، فكذلك فلذلك لا يغتر الشخص فقط بكونه يعني أصبح لم يكن يصلي ثم صار يصلي، لم يكن مثلا كان بهيئة فصار بهيئة أخرى، ليس كذلك. حتى البعض يتصور أنه بمجرد أن يلبس القميص ولا يحلق لحيته يصبح كأنه أصبح من الأولياء، ليس كذلك. كل ذنب عمله يبقى متعلقا به إلى أن يتوب منه. التوبة ليست شيء جملي يعني هكذا نشتري، لا، كل شيء له توبته الخاصة به وله طريقته الخاصة. يعني البعض حتى يتبجح بالمعاصي، يعني سمعت أنا مرة إرهابي كان يقتل الناس، ثم عندما في قناة تلفزيونية وعلى الفضاء قيل له: هل قتلت؟ قال: نعم، جندي جاء أراد أن يقتلني فقتلته ليدافع عن نفسي. إذن هذا لم يتب، هذا متبجح، هذا الجندي البسيط الذي جاء يقتل هو يؤدي دوره جندي وأنت إرهابي. في الأصل تقول له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني داء أنا بصني دي إليك لأقتلك، والأصل يعتذر للذين تسبب في قتل ابنهم ويرد الفدية يعطيهم دية ويصوم يعني حق إلى آخره، ما ذكره الشرع من الأحكام المرتبطة بالقتل، لكنه يفخر بذلك ثم يقال إرهابي تائب. لا، هذا ليس تائبا، هذا مصر على ذنبه ويدافع عنه. الأصل في المذنب أن يستحي من ذنبه، أن يحمر وجهه عند ذكره، أن يستغفر، أن يندم، أما أن يبقى يذكره ويتبجح به ويفخر به فهذا فخره بذنبه أعظم من ذنبه، استحلاله لذنبه أعظم من ذنبه، لأن الذي يتوب يعني حتى لو في تلك المرحلة ربما كان يتوهم أن ذلك حلال مثلا، لكن بعد أن يعرف ذلك يندم. مثل الشخص مثلا كان يتوهم أن غذاء معين ليس مؤذيا ثم يعلم بعد ذلك أنه مؤذي ومضر بالصحة فيندم، لا يدافع عن نفسه، لا يدافع عن ذلك الطعام، يبقى ذلك الطعام دائما في ذهنه شيء يعني شيئا مؤلما وذكرى مؤلمة في حياته. إذن هذه الحكمة تنبه إلى هذا الأمر وتنبه إلى ما يسمى بالمسارعة، المسارعة لأن الذنوب تترسخ وهنا خطورتها، ولهذا توبة الشاب أسهل من توبة الشيخ الكبير، وتوبة الشخص الذنب الشخصي أكبر من الذنب المتعدي، لأن الذنب المتعدي يجعل كل لعنات الآخرين تصب على ذلك الشخص، شخص تسبب في تحريف الملايين من الناس فكل لعناتهم تصب عليه، وبالتالي يوم القيامة يصبح حسابه عسيرا جدا، ليس سهلا، يعني كل الناس يطالبونه. وطبعا هنا لا يرتبط فقط بالجيل، ربما البعض يتوهم أن ذنوبه مرتبطة بجيل واحد، ليس كذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أن أول دم أهريق في البشرية قابيل، عندما قتل هابيل كل قتل في البشرية يتحمله قابيل، طبعا هو لا يتحمله عن الآخرين وإنما ذنوبهم تصب عليه ويتحملونهم أيضا، يعني كل شخص عمل عملا وسن سنة سيئة فهو يتحمل وزر كل من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، هم يتحملون أوزارهم وأوزار غيرهم. إذن هنا المشكلة، فبالتالي التوبة ليست شيء سهل، التوبة في الحقيقة التائب يعني يصبح يعني دوره فقط أن يصح ما مضى، ويعني حتى يستطيع أن يلحق يعني بتصحيح ما مضى، وخاصة كما قلنا إذا كانت هذه التوبة هذا الذنب التعدي، التعدي ليس فقط بالضرورة بالكلام حتى بالفعل، عندما يمارس شخص ما مثلا مشهور ومعروف وكذا أعمالا يقتدي بها غيره ولا يدري كيف كان، فيسارع ويقول يا ناس أنا كنت أفعل كذا، أنا كنت أفعل كذا، مثل ما روي عن العز بن عبد السلام أني أفتى لشخص فتوى ثم تبين له خطأها فسارع وأتى بشخص، يعني في القديم كان شخص يقوم بالإشهار يسير بين، هو لم يعرف مكانه، يسير بين الأحياء وينادي من أفتاه العز بهذه الفتوى فهو خطأ والصحيح وكذا، يعني هكذا كان يفعل خشية طبعا يفتوى واجتهد فيها وأخطأ، ومع ذلك لم يقل أنا لدي أجر في هذه الخطأ كما يقول البعض، بل سارع إلى التوبة. وبالتالي يعني التوبة ليست شيئا هينا، لأننا بها نعيد هذا التائب، مثل شخص مرض مرضا خطيرا ثم يعني وتمكن المرض في جسمه ثم سارع إلى قلعه، فهنا أصبح إنسانا جديدا، وبالتالي تحول الإنسان من إنسان سلبي، من إنسان مملوء بالمعاصي، من إنسان مخطئ إلى إنسان تواب، فهذه لها تحتاج إلى جهد، ليست كلمات تردد، ليست أفعال بسيطة تفعل، فالذنوب ليست بصورتها المحدودة البسيطة بل بصورتها الممتدة، وهذا هو الفهم الحقيقي الذي يحفظنا، لا نسمع لأولئك الذين يكذبون علينا بالإرجاء وبفضل الله واسع ورحمة الله، نعم فضل رحمة الله واسعة، ولكن ما أولئك المساكين الذين جررناهم إلى المعاصي بسبب أخطائنا، الذين قتلناهم بسبب فتوانا بسبب مواقفنا، هؤلاء أيضا يطالبون بالعدالة الإلهية، والعدالة داخلة في الرحمة، فهل نرضى أن الشخص هذا قتل الملايين بكلامه وبأفعاله وبجرائمه ثم يوم القيامة يكون في الجنة والآخرون طبعا لم يتوبوا، لم يتوبوا يكونوا في النار؟ لا، كيف يقول؟ على الأقل يأتي معنا، هو تسبب فيما نحن فيه. فلذلك يعني لا ننتسب التوهم أن التوبة بذلك الهوان، التوبة تحتاج إلى دراسة متأنية. يعني وكلام الإمام السجاد كما ذكرنا يدل على يعني هذا، يركز على هذا الأمر، ولهذا نجد في كلامه دعائه دعاء التائبين وكلامه مملوء بالانكسار والخضوع لله تعالى. الإمام السجاد مع كونه كثير السجود وكثير العبادة وكثير النفقة في سبيل الله وغزير الدمعة، ومع ذلك نجده يذكر الذنوب. عندما يقرأ الشخص هذا يقول هذا مملوء بالذنوب وهو مملوء بالطهارة، ولكن لحساسيته ولمعرفته لقيمة التوبة يتحدث عن هذه المعاني ويدعو الله تعالى أن يتوب على توبة حقيقية. الرسول صلى الله عليه وآله كان يكثر من التوبة، يقول توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. يعني التوبة ليست للتوبة الحقيقية، يعني تحتاج إلى مجاهدات كبيرة حتى نتحقق بها، والحمد لله رب العالمين.